صح يا عودية الله، جزاك الله خير. إذا كانت المرأة مطلقة هل يغسلها زوجها؟ لو في العدة نعم، لأن في العدة هي زوجها. رابعة، وسجد للسهو وبعد الانتهاء قالوا لو كانت الثالثة وتنقص ركعة على هذا فيتم كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا قلنا يزول بالشك؟ ده هو المفروض أصلا يعمل بقاعدة أن يبني على اليقين، هو جاءه الشك أصلا، إذا شك ثالثة أم رابعة فليبني على ما استيقن، والبناء على ما استقبل ما استيقن على الأقل قد أخطأ أولا وأخيرا. نعم يذهب فيتم الركعة ثم سجود السهو بعد السلام. عندي سؤال، تفضل. من مات في حادث أو في الحرب ولم يبقى إلا أشلاء مختلطة لا أعضاء، كيف يغسل؟ هذا كانت إن تجمعت واحتمت الماء يغسل، يعمم بالماء، وإلا إذا سقط الماء عليها تفتتت كالمحترق ييمم، على الراجح الصحيح، لأنه هناك نظر تعبدي ونظر آخر معلوم المعنى. المعلوم المعنى وهو مسألة التنظيف والتعبدي لله جل في علاه حق. حديث ما يتمسك عليه غفر له 70 كبيرة صحيح؟ لا، ضعيف، لم يصح. أحسن الله عليكم. طيب جزاكم الله خير. بلغنا نحن في الحموية بالكلام على أصناف أهل البدع والضلالات الذين يردون الصفات، منهم النفاة، إما النفي الكامل وإما النفي الجزئي. نعم، وهذا كله يستجمع في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فيهم التعطيل التام أو التعطيل الجزئي. نفاة الصفات لهم منهج نبينه كما قاله ابن تيمية، نبين هذا المنهج مع الرد عليه مكتملا طبعا. قال ابن تيمية: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. شوف، فانفوه، هذا أول منهج لهم، أنه العقل يقدم. طبعا هذه أم الطمات التي يعيشون بها، بأنهم يقدمون كأنه التأليل العقل. وهذا منهج أهل البدع والضلالات، هذا منهج أهل البدع والضلالات، أسس لهم هذا الأساس مثل الرازي والأهمدي. هذه تأسيسات باطلة شيطانية جعلت الناس يحرفون كلام الله جل في علاه. قال: ما لم تثبت عقولكم فانفوه. هذه المنهجية الأولى. أما المنهجية الثانية فانظر، ومنهم من يقول توقفوا فيه، ومن نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون، مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، لأن العقول لا يمكن أن تنضبط، لا يمكن، هديكم الله صحبه لكم، لا يمكن أن تجد انضباطا للعقول، كلها متفاوتة وكلها مختلفة. هديكم الله صحبه لكم، هديكم الله صحبه لكم، جزاكم الله خير، يهديكم الله ويصلح لكم. قالوا فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا فإن الحق الذي تعبدكم به، يعني عند التنازع يرد إلى العقول. شوف، عند التنازع يرد إلى العقول. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله سبحان رب العظيم. يعني ظاهر القرآن فيه ضلال، ويقول أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. استغفر الله، لا لتأخذوا الهدى منه. طبعا هذا لسان حالهم، هم يقولون بذلك لا تأخذوا الهدى منه. والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جعل الله تعالى الهداية التامة في كتابه. لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، فانظر كيف أنهم يردون الحق ويردونه إلى العقول. ولذلك ابن تيمية قال هذا القول رأيته يعني مصرحا به في طائفة منهم. طبعا هذا الطائفة هم أكثر المتكلمين النفاة من الجهمية وأيضا من المعتزلة، وقد صرح بذلك ابن عقيل. هذه شوف أذكياء العالم وقعوا في هذه الزلات، سبحان رب العظيم، لله حكم وشؤون في عباده، مما صرح بذلك ابن عقيل وأبو حامد وابن رشد وابن رشد الحفيد. فالجهمية النفاة يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور الخبرية يسمونها المشكل المتشابه، فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد، وحتى تنطاد إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة للحق. فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لا يبين الحق، أعوذ بالله، حتى اتهام بالرسل، ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى، بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال، ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسل اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته. يعني كأن الرسل جاءوا بما تحتار فيه العقول، وجاءوا أيضا بما يؤسم الناس ويكون ظاهره الضلال أو الكفر، وهذا كلام باطل من هؤلاء. ولذلك كان الرد ليس الرد على الكتاب والسنة، بل الرد على العقول وأيضا الأعمال كأعمال الجاهلية في هذا الباب. طيب، لا، أولا هذه المسألة فيها مسائل، المسألة الأولى علامة أهل البدع تقديم العقل على النقل، هذه علامة أهل البدع تقديم العقل على النقل، يقولون كل شيء يرد إلى العقل. فما وافق العقول أخذوا به، وما خالف العقول وما خالف القياس بهذه العقول لابد أن يرد، إما أن يرد إما أن يتوقف فيه. لذلك هم فريقان كما قلنا في أدب، لكن هذه مصيبة، المصيبة الكبرى هو أنهم قدموا العقل ولم يقدموا النقل. وقد قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. وقال الله جل في علا مع أنه بين تكريم الإنسان بعقله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات، لكن الوحي قال الله جل في علا لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان على الهدى التام، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأوحينا لك أن اتبع، قال الله تعالى لا قل لا أتبع إلا ما أوحي إلي، فالأصل في ذلك ما جاء يعني من عند الله جل في علاه، لابد من اتباعه، فلابد من اتباع الأثر النقل لا للعقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك حتى أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ولذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك شوف التركيز في القرآن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة كما قال الإمام الشافعي. قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال لا تحرك به لسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العقل لا بد أن يوافق النقص، فولو خلفه لم يكن عقلا وفيه ما فيه من الضلال والهوى. نعم. فأعظم علامات أهل البدع تحكيم العقول في النصوص والأثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهج هؤلاء الذين يقدمون العقل على النقل، وكما قلنا أن رأس الأمر عندهم في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. قسموا أنفسهم كما قال ابن تيمية لقسمين، قسم قال ما لم يثبته عقولكم فانفوه، وهذا أصل ما كان للجهمية والمعتزلة وأيضا الأشاعرة. فترى الأشاعرة كيف تعاملوا مع الصفات الاختيارية، قالوا العقل لا يثبتها، قال العقل لا يثبتها، والمعتزلة كذلك قبلهم والجهمية، لكننا سنصدر الباب على الأهمية القصوى في الرد على الأشاعرة، لأن أصل تعريف الرسالة كان لذلك. فنحن نقول لهم في هذا الباب لمن نفي، قالوا العقول لا تثبتها، لأن العقول تقول أننا لو أثبتنا هذه الصفات المجيء الإتيان النزول الحب الكره، لو العقول تقول لو أثبتناها شبهنا الخالق بالمخلوق على ما بينا التفصيل قبل ذلك في كلامهم الغير متعقل. قالوا فإذا نكون قد شبهنا الخالق بالمخلوق، إن أثبتنا المحبة فهذا تشبيه الخالق بالمخلوق، إن أثبتنا النزول المجيء الهرولة شبهنا الخالق بالمخلوق. قلنا طيب سنكون معكم معا في هذا الباب، أثبتتم أنتم بعض الصفات أم لم تثبتوها؟ قالوا أثبتنا السمع والإرادة، لما العقل وافق عليها، العقل قد وافق عليها في هذا الباب. فنقول لهم الآن لما أثبت العقل هذه الصفات على ما تكلمنا أمس في المجادلة العقلية عندهم، نقول القول في الإرادة في السمع في البصر كلها واحد لا اختلاف بينهم. إذا قلت أثبتنا السمع لله جل في علاه، وسمع الله لا يشابه سمع المخلوق، لأننا قلنا إن أثبتت السمع والبصر لله جل في علاه فإن السمع والبصر ثابت للإنسان. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتريه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال الله عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا. قالوا سمع الله غير سمع البشر، هنا سمع الله يليق بجلاله وكماله، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة قالت وسع سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقلنا ما يقال في السمع هنا والسمع للبشر يقال في المحبة لله والمحبة للبشر، وأيضا يقال في البغض والكره. قال فلما أسفونا انتقمنا منهم، فهذا أيضا يقال، ما يقال في بعض الصفات يقال في باقي الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أنتم أثبتتم السمع الإرادة العلم، نعم نحن أثبتنا ذلك. قلنا لهم ما الفرق بين الإرادة والسمع والعلم وبين المجيء والإتيان والكلام؟ لا فرق. فيكون الرد هنا على الأشاعرة بأن نقول تناقضتم بعقولكم ووصلتم إلى المخالفة، أثبتتم ونفيتم والطريق واحد، فواجب عليكم أن تلتزموا الطريقة وتسيروا فيه سيرا واحدا، فالإرادة فالسمع فالعلم كلها مستوية مع المحبة مع الاستواء مع الكلام. فإذا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا بالنسبة للذين قالوا بأنه ما لم تثبته العقول فعليكم بنفيه، وطبعا الجهمية في هذا الباب أيضا الأقسام الثلاثة الجهمية ينفون الأسماء والصفات، لكننا في المجادلة معهم نقول أذتم ذاتا؟ قالوا نعم. قلنا طيب يعني الله جل في علا له ذات؟ نعم. قالوا نعم ذات، وذات مقدسة. قلنا طيب هذه الذات المقدسة التي أذتموها لله جل في علا، وجب عليكم أن تقولوا أن للعبد أيضا ذات، لأنهم كل ما عندهم هو الفرار من التشبيه، فللعبد ذات، فأذتم ذاتا لله وأذتم ذاتا للمخلوق، إذن ذات الخالق تشبه ذات المخلوق، فوقعتم فيما فررتم فيه. قالوا لا، ذات الله تليق بجلال الله وكماله سبحانه وجل فعلا، أما ذات العبد فتليق بما هو عليه من نقص وعجز. قلنا ما قلتم في الذات قولوه في الأسماء والصفات، ما يقال في الذات يرجع إلى الأسماء والصفات في هذا الباب، لأننا سنمرر القاعدة أن ما هو ما من مبتدع يستدل على بدعته بدليل إلا وكان أدليل بدعته عليه ليس له. فالقول في الصفات القول في الذات، وهذا كما قلنا يرد على الجهمية. والمعتزلة قالوا نثبت أسماء لا صفات لها، كريم بلا كرم، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، فنقول له أثبتتم صفات أثبتتم أسماء الله عليم؟ قالوا نعم. طبعا نقول للجهمية أيضا عقلا وجدلا لا يمكن للعقلاء أن يقولوا بوجود الذات التي لا تتصف بصفات، لا يمكن. فكل ذات لابد أن تتصف ببعض بالصفات. ونقول للمعتزلة أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، فإن الله تعالى له أسماء، والأسماء الحسنى لله جل في علاه، وللعباد أسماء أيضا. قد نقول الله الكريم وعبد كريم، زيد كريم، عمرو كريم. في هذا الباب هل يستدعي من ذلك التشبيه؟ قالوا لا. قلنا كذا كذا ما قلتم في الأسماء تقولون في الصفات، فالقول أيضا في الذات كالقول في الصفات، والقول في الأسماء كالقول في الصفات. ولكن الرد عليهم في باب الأسماء أن نقول بأنه لا يمكن لاسم لا يتضمن صفة، لا يمكن للاسم ألا يتضمن صفة، وهذا عند العقلاء، فخالفوا العقل وخالفوا حتى كما قلنا التنظير. إذن عندنا هنا الفرقة الأولى وهم فرقة النفات، نفات الصفات، وركزنا فيها على من يعني قد قصدهم ابن تيمية في التأسيس والتأصيل على الرد، وهم الأشاعرة. الطائفة الثانية هم الذين يقولون ما لم يثبته العقول فتوقفوا فيه. طبعا توقفوا فيه هؤلاء من؟ هؤلاء هم المفوضة الذين يقولون بأن الأسماء والصفات على المتشابه لا يعلمون عنها شيئا، هي حروف انضمت بعضها لبعض فأخرجت كلمة لا معنى لها عندهم، لا يعلمون المعنى يتوقفون فيه. السميع والبصير والعليم والكريم واللطيف، كل ذلك عندهم، كل ذلك عندهم فيه أنه من المتشابه، لا يعلمون إلا حروفا قد انضم بعضها لبعض فأخرجت كلمة، كلمة السمع، السميع، كلمة البصير، كلمة العليم، كلمة اللطيف، كلمة الخبير، لا يعلمون عنها شيئا. فهؤلاء من أضل خلق الله، هؤلاء من أضل خلق الله، لم يكونوا أضل خلق الله، وهؤلاء أيضا الذين حكموا عقولهم، لأنهم أيضا القول عندهم في هذا الباب أنهم قالوا خالفت هذه صفات العقل فلابد من التوقف فيها، خالفت العقل. يبقى إذن داء القوم أنهم أصلوا أصلا وأسسوا أساسا شيطانيا، هذا الأساس الشيطاني أصله أساس إبليس، لأن إبليس قدم العقل على ما جاء من أمر ربه، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ولذلك قال الله له قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هنا دلالة على أن الله قدم آدم على إبليس، فإبليس عارض ربه جل في علا، عارض كلام ربه جل في علا بالعقل، ولذلك لابد أن تعلم يقينا أن تنظر إلى إبليس سينتج لك النتاج الأكبر، وهو ما من أحد قدم عقلا إلا وكان في تقديمه للعقل خيبة وخسارة، وأيضا فيه التناقض العظيم ولا يصل لشيء. إبليس كذب في عقل عندما قال له الله جل وعلا لما يا إبليس منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا بين الله له كأن الفرق بينك وبينه أنني شرفته بأنني بشرت خلقه بيدي. فماذا قال؟ قال أنا خير منه. هذا رد على الله جل وعلا. وهذا الرد إيش؟ رد بإيش؟ رد بالعقل. هذا رد بالعقل. فرد على الله بالعقل. وانظر كيف عقله، هل وصل حقا قياسه قياسا صحيحا أم لا. قال أنا خير منه، كأنه يقول وأنت ألزمتني أنه خير مني لأنك بشرت خلقه بيديك، بل أنا خير منه، خلقتني من نار أحال على المادة. ما نظر إلى ما قال الله جل وعلا أنه خلق وبشر خلق بشر خلق آدم بيده، أحال على المادة. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأنت لو نظرت عند العقلاء والحكماء في التفريق بين الماء وبين النار، بون شاسع فرق واسع، الثقل في الماء والخفة في النار. الماء يطفئ النار، فأيهما أقوى؟ فالغرض مقصود هناك وجوه كثيرة جدا تفضل الماء على النار. فانظر كيف أنه أدخل العقل في أمر أثري هنا عندما قال له الله جل وعلا مبينا فضل آدم عليه أن الله بشر خلقه بيده، قال أنا خير منه، عارض بالعقل، عارض بالعقل. لذلك انظر إلى الكفر المبين عندما قال لله جل وعلا قال أرأيتك هذا الذي فضلت عليه، فهنا هو أيقن بالتفضيل، وهذه دلالة أنه عارض بالعقل. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهذا أساس شيطاني أصالة. فكل من حكم العقول اضطرب وتناقض. وهذا بالضبط عند الأشاعرة ظاهر جدا عندما أذته سبع صفات وتناقضوا بعد ذلك في نفي الصفات الأخرى. وأيضا ظهر التناقض عند المعتزلة عندما أذته الأسماء ونفوا الصفات، أثبت الذات والأسماء دون إثبات الصفات، ولا يمكن الاسم إلا أن يتضمن الصفة. فهذا التأسيس العام والتأصيل العام عندهم في هذا الباب. وبين أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن هؤلاء مع طريقتهم الإبليسية التي الشيطانية التي فيها تأسيس العقل وتقديم على النقل، أنهم أيضا قد تخلوا عن مادة النجاة. وأهل السنة والجماعة الذين هم السلف الذين هم الأعلم والأسلم والأحكم تمسكوا بمادة النجاة. ومادة النجاة هو أن كل اختلاف وتنازع لابد في الرد فيه إلى الكتاب والسنة، لابد من الرد فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال الله جل وعلا وما اختلفتم فيه بشيء فحكموا إلى الله، وقال إن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. فقال ابن تيمية قال الإمام الشافعي فالرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فسبحان ربي العظيم. فكانت هذه مادة النجاة، مادة النجاة الرد إلى الله ورسول. وذلك أحال الله العامة جميعا على العلماء لأنهم يردون الأمر إلى الله والرسول. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم، لأن أولي الأمر منهم يردونه إلى الله والرسول. والدلالة من السياق ليس الكلام بعيد عن السياق. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون من وين؟ من الكتاب والسنة. أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أوتوا القوم بأن المتنازع فيه بعدما حكموا العقول، فالمتنازع فيه لا يردونه إلى الله ولا إلى الرسول، يردونه إلى العقول الخربة، يردونه مثل ما رده أهل الجاهلية، كما قال الإمام قال وهو لازم لجماعات لزوما لا محيد عنه، مضمون أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله. وأعوذ بالله من غضب الله، والله هذا كفر مبين. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحكم إليه من لا يتحكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة، وهؤلاء قبيلة من الكفرة، هؤلاء قبائل من الهند. البراهمة اسم، وطبعا هو منسوب إلى رجل يسمى برهمة، هو الديانة بأسرها قد سميت باسمه. هؤلاء ينكرون النبوات وكأنهم هم الذين يأتون الوحي، وطبعا أضل خلق الله الفلاسفة، لأنهم يرجعون إلى العقول، والمجوس الذين يعبدون النار. وأيضا من الصابئة من يقولون بذلك، هم ماذا يفعلون؟ يقولون بأن ظاهر القرآن غير مراد، وأن ظاهر القرآن ضلال وكفر. معلوم أن هذا قطح في القرآن، بل قطح في الأنبياء، يجعلون النبي لا يعلم شيئا عن ربه، ويجعلونه يأتي بما لا يبينه، بما لا يبينه. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم مع البلاغ البيان، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهم يتهمون النبي اتهاما مبطنا، أنه لم يبلغ أو أنه بلغ ما لا يعلمه وهم يعلمونه، كأن الله ضن بعلم ذلك عليه وجعل هؤلاء يشتهدون فيصلون إليه. أعوذ بالله من غضب الله. وأيضا جعلوا ظاهر القرآن ضلال، وظاهر القرآن لا يمكن للإنسان أن يدرك به غاية ما خلق له وغاية ما يتعرف به على الله جل وعلا. يعني مع ذلك أن الله يبعدهم على أن يتعرفوا عليه، وأمرهم أن يتعرفوا عليه. انظر إلى المشقة العظيمة، كأنه يرجع المسألة الأصولية التي فيها التكليف بما لا يطاق. عمر جلل ورب العزة، وهو مخالفة صريحة لقول الله جل وعلا، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن كان كما يقولون فلما أمر الله جل وعلا بالتدبر في الكتاب. الغلط المقصود أنهم يقدحون بذلك في القرآن، لأن ظاهره الضلال وعدم الفهم، وهو يختبرهم بذلك وامتحنهم ليجدوا يجتهدوا في البعد عن ظاهر هذا القرآن، في تأويله، في تحريفه، في عدم بالزعم بأنه لا يعلم معناه. وأيضا بذلك القطح في الأنبياء، لأنهم لم يبلغوا تمام البلاغ، لأن من تمام البلاغ البيان، ولم يكن لهم البيان. والقاعدة العامة العريضة، تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. كيف لا يبين وهو مأمور شرعا بذلك؟ وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس، وهو ناقل للبيان، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. الله تعالى أنزل القرآن وبين أنه جعله هدى ونور، وجعله بيانا للناس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ تمام البلاغ ثم تمام البيان. إشكال عندنا الشاحن أيضا لابد. كم خسروا الله وكم أضاعوا الدين بما يقولون. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبالبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. قال يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأمر بالتدبر في القرآن، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأشرف ما في القرآن حسن التعرف على الله جل وعلا، وهؤلاء قالوا أنهم أبعد الناس على التعرف على الله جل جل في علاه. فمنهجهم كما قلنا منهج خرب، رجعوا فيه إلى الجاهلية الأولى وحكموا العقول الخربة إبليسيا شيطانيا على أنه حكم العقل في القياس بينه وبين آدم، رد على الله أمره وقدح في الحكمة عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. هؤلاء هم الأشاعرة، هؤلاء هم الأشاعرة الذين بلازم قولهم ولازم ما يتبنون، أولا أنهم يرون بأن القرآن فيه ضلال وظاهره كفر وضلال، ولا يمكن الإنسان أن يصل إلى معنى الظاهر أو يفهم من الظاهر شيئا يكون يتصف الله به. وأيضا قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم، طبعا هذا لازم قولهم، أن النبي بلغ ولم يبين. لما؟ لأن العقول لا تحتمل هذا الكلام، عقولهم لا تحتمل هذا الكلام، فهو تركها لهؤلاء المتأخرين الكذابين بأنهم يعني يجدون ويجتهدون ليصلوا إلى تحريف الكلم عن مواضعه، ويصلوا إلى نفي الصفات، ويصلوا إلى تفويض المعنى والكيفية بهذا الخراب العقلي الذي وصلوا إليه، ثم يخرج علينا خارج ويعني يتم يعني ما أقول تلميعه لأنه حقا فاضل وعالم، لكنه جاهل في هذا الباب، جاهل جدا في هذا الباب، ثم يتم الكلام على أنه ما من على وجه البسيطة أحد يعلم بهذا الباب، ويقول ما في فرق بين الأشعار والسنة والجماعة. ضلال في باب الاعتقاد، ضلال في باب الاعتقاد. الأشعار والله الذي لا إله إلا هو من أضل خلق الله في أبواب الإيمان وباب الاعتقاد. أنت يخالفون أهل السنة في القدر، في أبواب القدر، في أبواب الإيمان، في أبواب حتى الملائكة يعني قد يختلفون معهم فيه، لكن أنا ما أزعم بهذا، لكن يختلفون في عرصات يوم القيامة، في الغيبيات بأسرها، في أهم الغيبيات، في التعرف على الله جل وعلا، يعني حجب الناس عن أهم وأشرف المسائل. يعني الذي لا يعتقد بأن الله يحب كيف سيأخذ بالأسباب التي تصل به إلى محبة الله جل وعلا؟ الذي يعتقد أن الله لا يرى إلى جهة كيف سيرى؟ طب إذا كيف سيرى؟ يبقى مآلها إلى عدم الرؤية، إلى عدم الرؤية، وكل ذلك للعقول الخربة التي شبهت الخالق بالمخلوق ففرت من ذلك إلى النفي وإلى التعطيل. يأتي إن شاء الله تفصيل ذلك بإذن الله أكثر وأكثر في الدروس القادمة، لكن بينا أن هذه أصالة يعني أساسات النفات الصفات. والحق أن الله أن القرآن جاء يبين أن نفي الصفات من من من صفات المنافقين، نفي صفات الله جل وعلا أن هذا من صفات المنافقين، يعني هؤلاء شابه المنافقين فيما يتبنوا، فإذا في الأمر شيء من ذلك، قال الله تعالى لم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت. هم تحكموا للعقول، ما تحكموا إلى الله والرسول، والله ينادي عليهم في الكتاب وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، وما تنازعت فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله تعالى لم تر الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذا الذي فعلوه، هذا الذي يفعله هؤلاء الذين يتكلمون على تقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، بل هم كما قلنا التناقض العظيم يظهر من الجري خلف العقول. وفي حقيقة الأمر أن هؤلاء القوم يتبعون أهواءهم، هؤلاء القوم يتبعون أهواءهم، وقد يقال هؤلاء اعتقدوا ولم يجدوا دليلا فأخذوا يستدلون على اعتقادهم تمسكا وكبرا بهذه الخرافات وهذه التخريفات التي يعيشون بها ويحسبون أنهم كانوا علينا. لماذا ما كفر العلماء أشعار شيخنا؟ لأنهم يخلون سواء القرآن، لأن لهم قواعد من اللغة، لهم قواعد من اللغة احتمالية، وقواعد اللغة هنا تحتمل، فلما كان لهم من التأويل من اللغة مساغا لم يكفروا. لأنه الأصل فينا جميعا أننا نبحث عن مراد الله مراد رسول الله، زعموا أن هذا مراد الله وهو خطأ مبين، لكن هذا الذي أنجاهم من أن يكفروا. نعم، وربي حجب أنفسهم معرفة ربهم جل في علاه، لذلك لم يأنسوا بحسن التعبد لرب العباد بالأسماء والصفات، ولذلك هم سيحرمون في الآخرة من كثير من الخير لأنهم لا يحكمون عليهم بلازم القول. نعم لا ونعم، ونحن لا، المعتزلة هم الذين يحكمون على الناس باللوازم، ولازم القول لا يمكن أن يكون قولا إلا إذا أقره صاحبه، لازم القول لا يقول لا يكون لصاحبه قولا إلا إذا أقره صاحبه. ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا، لأن أنا حتى الآن مش عارف أتصرف في الشحن، سيغلق إذا أغلق عليكم فسامحوني. الحمد لله انتهينا من الدرسين، في كلامي كل التناقض في أصل اللغة توقيفية. نعم، وضع اللغة والله جل وعلا على الراجح الصحيح، هم ما تعلموا اللغة ولا وضعوا لها قواعد إلا من شواهد الكتاب والسنة وكلام العرب، ثم هم يظنون بأنفسهم أنهم تفوقوا بالفهم. نعم، هذا شأن المفتون المأفون. ممتازين، لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، ولله الحمد والمنة على ما نحن فيه. أخت ترفض الزواج بغير الملتحق رغم أنها غير منتقبة، فهل تأسم؟ لا لا تأسم، جزاها الله كل خير، أحسن الله إليها، لأن هذه علامات الرجولة وهذه التأسي بالأنبياء والمرسلين. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهل من لازم قولهم أن القرآن لم ينزل بلسان عربي مبين فهم لم يقروا بمعانيها؟ لا لا طبعا، هم يقولون نزل بلسان عربي لكن ليس بمبين. نعم، يقولون البيان هنا الإحالة على الجد والاجتهاد للصرف عن ظاهره. اللهم أمين، اللهم أمين، جزيت الجنة عبدية الله. كيف تكون دون المهندسة عندها وقت تسمع كل الدروس وتسجلها وترفعها أيضا وتجاوب الدروس فتقدر تشترك؟ هذه همة راقية، هذه همة راقية، والهمة الراقية أرقى ما تكون. الهمة الراقية لا تتوقف عند حد، ولذلك إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. لا تتعجبوا، فإن من عاش لله الله جل في علاه يعني يرفع العبد رفعة لا يتصورها، والمعونة على قدر المؤونة، المعونة على قدر المؤونة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم، شكر الله لكم، إني أحبكم جميعا في الله. صراحة هذا المجلس والله العظيم هي لآلئ متناثرة، ذهب خالص، رضي الله عنكم ورضي الله عنك يا مجد، أحسن الله عليكم جميعا وشكر الله لكم، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.